وإنما يكاثر الماء عليها حتى تطهر بذلك. وهذا يدلنا على أن الأرض تطهر بمكاثرة الماء عليها بحيث يصب ويكثر من صبه، كما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد وصلى ركعتين ودعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد تحجرت واسعا. الله تعالى رحمته وسعت كل شيء. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فكونه يعني يدعو بهذا الدعاء الذي يطلب أن يحصل له ولا يحصل لغيره، يعني له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحصل لغيره، قال: لقد تحجرت واسع، يعني أتيت بكلام فيه المنع، لأن الحجر هو المنع، يعني معناها أنك رحمة الله واسعة وأنت طلبت قصرها ومنعت أو أردت أن لا تتعدى إلى أحد، يعني غيري وغيرك. فهذا هو معنى قوله: لقد تحجرت واسعا. فما لبث أن بال في المسجد، وذلك لجهله، وكما هو معلوم الأعراب يغلب عليهم الجهل، ولهذا فإن أهل الحاضرة يكون عندهم من العلم ومن المعرفة أكثر مما يكون عند البادية، أكثر مما يكون عند البادية. ولهذا جعل الله الأنبياء كلهم من أهل الحاضرة، ما جعل نبيا من البادية، فالأنبياء كلهم من الحضر وليسوا من البدو، وذلك لما عند الحاضرة من الكمال بخلاف البادية، فإن فيهم الجهل ويغلب عليهم الجهل. ولهذا جاء أن الأنبياء من أهل القرى، يعني أنهم من الحضر وليسوا من البدو. فبال في المسجد، فالصحابة رضي الله عنهم رأوا أمرا يعني خطيرا، المسجد يبال فيه، النجاسة توضع في المسجد، فأسرعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. والسجل هي الدلو الكبيرة، وكذلك الذنوب الدلو الكبيرة، يعني هو شك هل قال سجلا أو قال دلوا أو قال ذنوبا. فدل هذا على أن النجاسة إذا وقعت في الأرض فإنها تطهر بمكاثرة الماء عليها وبذلك تطهر. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أو نهاهم بأن يعني بأن لا يسيء إليه ولا يعنفوه، لأن الأمر قد وقع، لأن لو كان قبل أن يبول يمكن التدارك، لكن بعد أن وجد البول خلاص وقعت الواقعة. كونه يقطع البول وكونه يمنع من المواصلة، يعني سيقوم ويذهب ويشرد والبول يتطاير يمين ويسار ويتلوث أماكن متعددة المسجد وكذلك جسده وثيابه، لكن ما دام أن البول وقع الرسول أراد أن يبقى في مكان واحد ويكمل ثم تطهر البقعة التي حصل فيها البول، بخلاف ما لو أنه ذهب ولم يكمل بوله فصار البول يتقاطر هنا وهنا في بقعة من المسجد يصعب تطهيرها ويصعب الاهتداء إليها، وكذلك أيضا يلوث جسده وثيابه. وهذا فيه دليل لقاعدة من قواعد الشريعة، وهي أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، لأن البول ووقوعه في المسجد هذا ضرر، لكن كونه يقوم ويقطع بوله وينتشر البول في أماكن متعددة هذا أشد ضررا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى على أحد الضررين وهو الأخف منهما الذي يمكن تطهير المكان في سبيل التخلص من أشدهما, وهو كونه يقوم ويتناثر البول وهكذا ولا يعرف مكانه بالضبط فيمكن غسله, هذا دليل لهذه القاعدة من قواعد الشريعة أن ارتكاب أخف الضررين أنه يرتكب أخف الضررين للتخلص من أشدهما. إذا كان لابد من ضررين فإذا الضرر الأخف أهون من الضرر الأشد, ولهذا جاءت الشريعة بهذه القاعدة التي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما, وهذا الحديث دليل لهذه القاعدة, هذا الحديث دليل لهذه القاعدة. لا تزرموه يعني لا يعني تعنفوه ولا تجعلوه ينطلق وبوله يتناثر هنا وهنا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم, أخرج حديثه مسلم نعم وأبو داود وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن عبده وابن عبده أحمد بن عبده وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي. ابن عبده من؟ أحمد بن عبده. في آخر؟ هو هذا أحمد بن عبده بس هو لكن اللي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. اللي ذكرته بارك الله فيك هذاك من الحادي عشر. اللي هو أحمد بن عبده الآملي. أيوة. يكنى أبا جعفر صدوق من الحادي عشر. أيوة. وهذا من هو؟ هذا أحمد بن عبده بن موسى الضبي. أيوة. من العاشرة. من العاشرة؟ أي. بس كيف يعني هو الآن كلهم يعني يعتبرون شيوخ لأبي داود, شيوخ لأبي داود, شيوخ لأبي داود هذا وذاك, فأيهما؟ أنا شفت في عون المعبود قال نعم قال أحمد بن عبده نعم ما أعرف أنه قال شيء آخر وراء هذا, ما أعرف أنه قال شيء آخر وراء هذا, لكن ما دام أن هذا في العاشرة وهذا في الحادي عشر, العاشرة ما إيش تاريخ وفاته؟ ماذا تاريخ وفاته؟ مات سنة 45. مات 45 يعني متأخر, أقول متأخر يمكن يروي عنه أبو داود, يعني كل منهما روى عنه أبو داود, إذن فيحتاج الأمر إلى أن يعين أحدهما هل هو هذا أو هذا, وذلك بمعرفة من هو الشيخ الذي روى عنه. رووا عن سفيان. نعم سفيان بن عيينة, يعني سفيان بن عيينة هل الاثنان رويا عنه أو أن أحدهما, إن كان رويا عنه فيصير محتمل هذا وهذا لأن أبو داود روى عن الاثنين, وإذا كان هما رويا عن سفيان بن عيينة معنى إما هذا وإما هذا, وإن كان أحدهما هو الذي روى عن ابن عيينة دون الآخر فيتعين أنه أحدهما, وإذا فيحتاج الأمر إلى أن يميز أحد الاثنين أو يكون الاثنان محتملين. قال في آخرين وهذا لفظ ابن عبده. قال في آخرين يعني أن الحديث رواه أبو داود عن ابن السرح وعن أحمد بن عبده وأناس آخرين, وأتى بلفظ ابن عبده اللي هو الشيخ الثاني فقال قال نعم أيوة قال أخبرنا سفيان, أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ذاك أولئك يعني إيش بلد إيش بلد الاثنين أحمد بن عبده الضبي إيه أحمد بن عبده الضبي وأحمد بن عبده الآملي إيش بلدهم؟ الضبي بصري بصري والآملي لم يذكر الآملي يعني آمل بلد يعني معناه أنها يعني قلت يعني يكون إذا كان أحدهم مكي ولا كذا يمكن أن يعرف لأن ابن عيينة مكي. نعم على كل يحتاج إلى معرفة أي الاثنين. نعم عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابك في الستة الزهري مر ذكره عن سعيد. وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة وليس الثوري. كل ما جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة. عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال سمعت عبد الملك يعني بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث وهو مرسل من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن وهو من التابعين وفيه مخالفة للحديث السابق لأن الحديث السابق فيه أنه يكاثر الماء على المكان المتنجس فتزول النجاسة بذلك وهذا هو الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما. وأما الحديث الثاني الذي فيه أنهم يلقون التراب أو يأخذون التراب ويلقونه ثم يصبون عليه ماء فهذا يعني مرسل وهو مخالف لما صح وثبت من أنه يصب عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء وأيضا من حيث المعنى غير واضح لأنه إذا كان شالوا التراب الذي فيه النجاسة إذن كيف يصب الماء فيه في مكان ليس فيه نجاسة ما في حاجة إلى أن يصب ما دام منهم حفروا المكان المتنجس وأخرجوا التراب خارج المسجد إذن إيش الحاجة إلى أن الماء يصب في ذلك المكان ما دام أن التراب قد أزيل وذهب به خارج المسجد. فالحديث يعني كما هو واضح مرسل وابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لما صح من أن التراب لا يحمل ولا يزال ولا يخرج وإنما يصب عليه الماء. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك يعني بن عمير عبد الملك يعني بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن عبد الله بن معقل بن مقرن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أبو داود أخرجه إيش عبد الله بن معقل بن مقرن ثقة أخرج له من؟ هنا كتب أصحاب الكتب الستة في النسخة هذه. أيوة. أصحاب الكتب الست. إيه نعم. فيه يعني شيء آخر. إيه النسخة اللي خرجت منها. بس أبو داود. إيه. أبو داود. والحديث هذا علق عليه من خرجه. تفرد به أبو داود. تفرد به أبو داود. على كل يتحقق من منه يعني أي النسختين يعني أصوب، هل هي التي رمز الجماعة أو رمز أبي داود؟ انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. استشكال الإخوان صعب. الشيخ الحاسي علق نقل عن النووي في الحديث الأول، قال في الحديث استحباب التبرك بأهل الفضل. هذا غير صحيح، قول النووي في استحباب التبرك بأهل الفضل هذا غير صحيح، لأن التبرك بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وبعرقه وب يعني ريقه هذا هو الذي ثبت، ولهذا نقل كما قلت الشاطبي في الاعتصام أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما لم يقدموا على التبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان، فدل ذلك على أن هذا مختص به لا يتعداه إلى غيره، فكلام النووي هذا غير واضح وغير مستقيم. جزاكم الله خير. استشكل الإخوان قول يوسف وجاء بكم من البدو. نعم، هذا الحديث هذا الآية الكريمة وجاء بكم من البدو ليس معنى ذلك أنهم بادية، ولكن كما هو معلوم الحاضرة إذا ذهبوا للبادية ما خرجوا عن كونهم حاضرة، كما أن البدوي لو جاء للبلد ومكث فيه أياما أو أشهرا ثم رجع لا يقال إنه حضري، فأولئك يعني الذين هم كانوا يعني يعقوب والذين كأولاد اللي كانوا معه يعني ليسوا من سكان البادية، ولكنهم خرجوا للبادية ثم جاءوا من البادية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في طهور الأرض إذا يبست. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أبيت في مسجد المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في طهور الأرض إذا يبست. في طهور الأرض إذا يبست، هذه الترجمة كما هو واضح تتعلق بطهارة الأرض إذا يبست، ومن المعلوم أن الأرض إما أن تكون مكشوفة للسماء وينزل المطر عليها وهي تطهر بذلك، لأن نزول المطر على الأرض المتنجسة يحصل لها الطهارة بذلك، وأما إذا كانت غير مكشوفة وعلمت النجاسة في مكان فإنه لا يطهرها إلا الماء، بحيث يصب عليها ويكاثر عليها حتى تحصل الطهارة بذلك، وكما سبق أن مر في الحديث في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد أن فرغ من بوله بأن يصب عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء وتحصل طهارته بذلك. فالأرض إذا كانت متنجسة وأصابها المطر فإنها تطهر بذلك، وإن كانت متنجسة وعلمت النجاسة في مكان لا يتعرض للمطر، كان يكون في حجرة من الحجر أو في جزء من البيت مستور ومسقوف والنجاسة علمت فيه، فإن مجرد يبسها لا يجعلها تكون طاهرة، بل النجاسة موجودة فيها فتغسل فيصب عليها الماء ويكاثر عليها الماء وبذلك تحصل طهارتها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال عن نفسه إنه كان شابا عزبا وكان يبيت في المسجد وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. من المعلوم أن الذي يتبادر من الحديث أنها لا تبول في المسجد وأنها لا تترك تبول في المسجد، ولو بالت في المسجد فإن الحكم هو أن يطهر ذلك المكان الذي بالت فيه، كما حصل بالنسبة للأعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوبا من ماء. فلو تحقق وجود النجاسة في المسجد بسبب الكلاب أو غيرها في بقعة من الأرض معلومة فإنه يجب تطهيرها بالماء وصب الماء عليها. والذي يظهر من الحديث أنها كانت تبول في خارج المسجد وتدخل المسجد وتخرج مارة مسرعة والناس لا يتركونها بحيث تمكث في المسجد أو تبقى في المسجد، لكن يمكن أن تمر يعني ذاهبة وآيبة ولا يعلم نجاسة حصلت للمسجد بسببها. وإذا علمت وأن بقعة من الأرض حصل لها بول في من الكلاب أو غيرها في المسجد فيتعين غسلها، ولا يكفي أنها تطهر بيبسها، فإن مجرد يبس النجاسة لا يدل على طهارتها، كالثوب تقع فيه النجاسة وتيبس ويجب غسله، وكذلك الأرض تكون فيها النجاسة وتيبس وهي غير مكشوفة للسماء ولا يعني ينزل عليها المطر فيطهرها، فإنها بذلك يحتاج الأمر إلى غسلها ويكون غسلها بالماء. وعلى هذا فالحديث ليس فيه أنهم كانوا لا يرشون الأماكن التي أصابتها نجاسة يعني في المسجد لإقبال الكلاب وإدبارها، ما كانوا يرشون يعني أنهم ما كان هناك يعني شيء يعني معلوم حتى يرشوه، لكن لو حصل أن النجاسة علمت في مكان من المسجد لا يترك حتى يطهرها اليبس، وإنما يصب عليه ماء كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في البول الذي حصل من الأعرابي، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوبا من ماء وبذلك حصلت طهارته. نعم. تبقى الترجمة. نعم الترجمة في أبو طهور. الأرض إذا يبست. إذا يبست طهور الأرض إذا يبست. أنا قلت أن المسألة فيها تفصيل، إن كانت الأرض مكشوفة وينزل عليها المطر فطهارتها بالمطر الذي ينزل عليها، وإن كانت غير مكشوفة وقد يبست الأرض وحصل نشوفها والمكان متنجس فإنه لا يطهر بذلك وإنما يجب غسله. ألا يفهم أن الإمام يعني يرى الطهارة باليبس ما يبدو يعني، لأنه كون الحديث الذي مر في قصة الأعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، لو كان يأمر بيطب اليبس كان الرسول ترك حتى ييبس، وإذا يبس خلاص يكون طهر بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صب عليه ذنوبا من ماء وبذلك طهر. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حمزة بن عبد الله بن عمر. عن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا. هذا يدل على جواز المبيت في المسجد، يعني عند الحاجة إلى ذلك. تقييده قل شابا عزبا، يعني يخبر عن حاله، لأنه يعني ما عنده بيت يعني يخصه، فكان يبيت في المسجد، وكان ما عنده أهل حتى يعني يكون معهم أو يجلس معهم أو يعني يذهب إليهم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأذى يصيب الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي الباب في الأذى يصيب الذيل. في الأذى يصيب الذيل، الأذى يعني ما يحصل من قذر، نجاسة أو غير نجاسة. الذيل وهو ثوب المرأة الذي ترخيه وتجره وراءها، فهذا هو المقصود بالذيل الذي يصيبه الأذى، يعني تمشي وترخي يعني ذيلها، يعني ذيل ثوبها، يعني بحيث يسحب على الأرض وراءها فيمر على الأرض، وقد يكون فيها أذى. فأورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم ولد لإبراهيم، أن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت عائشة، سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. أيوة. فقالت فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده. قالت أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: إنني أطيل ذيلي، أطيل ذيلي، نعم، ثوبي أطيل ذيلي، أطيل ذيلي يعني هو إطالة الثوب بحيث يعني يسحب وراءها فيصيبه الأذى. فقالت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطهره ما بعده. وهذا محمول على أن المقصود بذلك أرض يابسة، يعني بحيث يعني مر عليها الذيل وأرض يابسة فيكون علق بها تراب فيه نجاسة، فإذا ذهبت يعني مر بمكان يعني ليس فيه أذى وليس فيه نجاسة فيطهر بذلك، بمعنى أنه التراب الذي علق يعني جاء تراب آخر وراءه وأذهبه، فلا يكون متنجسا بذلك. أما إذا كانت أرض رطبة وكانت النجاسة محققة ثم مشى عليها أو انسحب عليها ذيل المرأة وصار رطبا بهذه النجاسة فإنه لا يطهره إلا الغسل، لا يطهره إلا الغسل، ولا يطهر بكون المرأة تمشي وذيلها متنجس وتسحبها على الأرض فيكون طاهرا، لأن النجاسة تكون في داخله وظاهره إذا كان يعني مرت بماء متنجس. لكن إذا صار الماء في الشوارع ولم يتحقق أنه نجس فالأصل طهارته، فالأصل الطهارة للمياه التي تكون في الشوارع، ولكن إذا علم وتحقق أنها نجسة أو أن تلك المياه نجسة فعند ذلك يكون ما يصيبها متنجسا. فإذا كانت رطبة وأصابها البلل بتلك النجاسة والنجاسة محققة فعند ذلك يتعين غسلها ولا يطهرها كونها تنتقل من مكان إلى مكان، لأن النجاسة موجودة فيها يعني في داخلها وظاهرها، يعني الجزء الملامس الأرض والذي هو من الجهة الأخرى التي لا تصيبها الأرض أو لا تصيب الأرض، لأنه ما دام أنها تبلل يعني ذيلها فمعناها النجاسة فيه، وحيث تكون نجاسة معلومة محققة فإنه يتعين غسله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم. محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وهو صدوق يخطئ. نعم. صدوق يخطئ. نعم. أخرج حديثه أصحاب السنة. أخرج حديثه أصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهذه قال عنها في التقريب إنها مقبولة ولكن رمز لها بغير أبي داود. ما أدري شفتوا شيء إن... أنا ما وجدت أصلا. نعم. هذا فين مذكورة؟ لا هي حميدة اسمها حميدة. اسمها حميدة أم ولد لإبراهيم بن عبد، يقال إنها أم ولد حميدة أو حميدة. نعم. قال يقال عن أم سلمة حميدة عن أم سلمة يقال إنها أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهي مقبولة أخرج حديثها النسائي في مسند مالك الظاهر. في مسند مالك. نعم. كاف نون. النسائي في مسند مالك. نعم. النسائي في مسند مالك. إيه ما أدري هل هي هذه وسقط رمز الدال يعني لأبي داود أو لا. وفيه امرأة أخرى وهي آخر امرأة في كتاب التقريب، يعني آخر واحدة يعني أم ولد عبد الرحمن بن عوف، وهذه رمز لها بالدال وقال لا تعرف، رمز لها لأبي داود وقال إنها لا لا لا تعرف. فلا أدري يعني هل هي هذه أو هذه أو أن يعني أن تلك رمز لها بأبي داود آخر ترجمة في كتاب التقريب، ليس بعدها شيء من التراجم، بعدها تم الكتاب. هنا. نعم. هو يقول ان هكذا في نسخة المصنف لا تعرف من الثالثة، وفي بقية النسخ لم اقف على اسمها. إيه. لكن هي أم ولد عبد الرحمن بن عوف. إيه؟ هي يعني هكذا نعم نعم أم ولد عبد الرحمن نعم نعم هذه كم أم ولد إبراهيم من عبد الرحمن وهذه أم ولد عبد الرحمن وهذه رمز لها بالدال يعني هذه الرمز لها ماشي بالنسبة للتي معنا في الإسناد لكن التي في الإسناد هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وأيضا تروي عن أم سلم وهي هنا أم سلم تروي عن أم سلم لكن هناك ما أدري لعله يعني أنه ساقط الرمز وكذا يعني مراجع إن شاء الله تهذيب الكمال يرجع إلى تهذيب الكمال يعني لأنه هو الذي يسمي الذين حصل تخريجهم من الأئمة بالمناسبة في درس أمس مر أحمد بن عبده في الدرس الماضي هو أحمد بن عمرو بن الصرح أول أحمد بن عمرو بن الصرح وبعدين ابن عبده في آخرين نعم رقم الحديث 380 كم؟ 380 هذا رقم الحديث يعني هو أحمد بن عبده الضبي وليس الآملي وقد قال في تهذيب التهذيب روى عن ابن عيينة وهنا في الإسناد يروي عن سفيان في الإسناد يروي عن سفيان فيكون هو الضبي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وليس الآملي الذي ذكرته بالأمس والذي هو صدوق روى عنه أبو داود والترمذي هذا هو الضبي أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن وهو الذي يروي عن ابن عيينة فيما مضى يعني من عدة أيام واحد قال حسين بن محمد اللي كنا يعني تذكرون في أي رقم في أي مكان كان جاء في التعليق كم؟ 326 326 يروي عنه من؟ ما في ما في معلق هو وذكر حسين بن محمد عن شعبة حسين بن محمد عن شعبة نعم هو حسين بن محمد يروي عن شعبة حسين محمد بن بهرام أظن فيه واحد يعني هو من التاسعة إيه بس يوم راجعنا ما وجدنا إيه بس أنا ما أنا رجعت ما وجدت يعني إنه يروي عن من عن اللي فوقه ها من هو فوقه من هو يروي عن من يروي عن شعبة عن شعبة نعم إيه عن شعبة ما فيه يعني بن بهرام هذا ما فيه إنه يروي عن شعبة ما أدري يعني ولا من تلاميذ شعبة واحد اسمه حسين إيه ما أدري يعني أنا قلت يعني هناك في ذاك الوقت إنه الجعفي إيه هو صار وهذاك حسين بن علي وليس حسين بن محمد وعلى هذا فلا نعرف هذا الشخص, هذا الشخص لا نعرفه. كلمة الجعفي التي سجلت عندكم اشطبوا عليها. طيب عن أم سلمة, عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وارضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث امرأة من بني عبد الأشهل صحابية سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن قالت إن نعم أيوة إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة, إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة يعني فيها رائحة كريهة, وقد تكون تلك الرائحة الكريهة في نجاسة وقد تكون يعني في غير نجاسة يعني. فقال عليه الصلاة والسلام فكيف نصنع إذا مطرنا؟ نعم فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فكيف نفعل إذا مطرنا؟ إذا مطرنا يعني وجاء المطر وصار يعني الأرض يعني مبتلة. قال أليس بعدها أرض هي أطيب منها؟ نعم. قال نعم. قال فهذه بهذه, يعني معناها أن الأرض إذا كانت يعني فيها أذى نجاسة أو غير نجاسة وحصل المطر فمن المعلوم أن المطر يطهر الأرض, المطر إذا نزل على الأرض فإنه يطهرها, وذلك الأذى الذي يكون في جهة ثم بعد ذلك يكون الذيل ينسحب يعني على تلك الأماكن فإنه يعني الذيل أو غير الذيل يعني مما تقع عليه يعني الرجل أو الذيل فإنه إذا وطئ أو مر بذلك المكان الذي فيه القذى وفيه الأذى ثم انتقل إلى مكان آخر فإنه يطهر بذلك, ولكنه كما عرفنا إذا كان المطر نزل على مكان متنجس فإنه يطهره وإن لم يحصل انتقال إلى مكان آخر, وإن لم يحصل انتقال إلى مكان آخر. لكن إذا كان الأرض يعني فيها أذى وفيها أماكن غير أذى وحصل الانتقال من مكان إلى مكان والأرض ممطورة فإن الذي لامس الأرض سواء كان نعلا أو ذيلا فإنه يكون طاهرا ولا يكون نجسا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي, عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن, وأحمد بن يونس, وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير, عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عيسى, عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عبد الله بن يزيد, عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صدوق ثقة, وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمال, والترمذي في الشمال وابن ماجه. الترمذي في الشمال, الشمال ولا الترمذي في السنن؟ مسلم وابو داود الترمذي في الشمال وابن ماجه. شو نسخة الثانية؟ مسلم وابو داود الترمذي في الشمال وابن ماجه. حتى هذه ابو الاشبال؟ اي هي الترمذي في الشمائل؟ اي نعم. طيب مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن امرأة من بني عبد الله, عن امرأة بني عبد الأشهل وهي صحابية وحديثها أخرجه أبو داود وحده وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأذى، في الأذى يصيب النعل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة حاء قال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاء قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب باب في الأذى يصيب النعل. باب في الأذى يصيب النعل، باب في الأذى يصيب النعل. فالمقصود من هذه الترجمة أن الأرض أن النعل إذا أصابه شيء من الأذى أو وطئ شيء من الأذى ثم يعني مشى عليه الإنسان فإنه يعني يطهر بذلك، وهذا فيما إذا كان في أسفل النعل. أما إذا كان الأذى أصاب النعل يعني داخله وظاهره فإنه يحتاج إلى أن يطهر وأن يغسل، يعني النجاسة التي أصابت يعني النعل يعني أسفله وأعلاه. أما إذا كان أسفله وحصل يعني السير عليه ودلكه فإنه يطهر بذلك، لأن الشيء الذي علق يعني يأتي بعده شيء يزيله وينهيه، لا سيما إذا كان يعني مر بماء يعني بعد ذلك فلا شك أنه يطهر. وقد أورد فيه أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، بمعنى أنه يعني كونه يمشي من مكان إلى مكان ويدلكه على الأرض والوقع عليه شديد فإنه يطهر بذلك. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الإنسان عندما يأتي المسجد أنه إذا كان فيه أذى فإنه يعني يدلكه بالأرض أو يدلكه النعلين بعضهما ببعض ثم بعد ذلك يصلي بهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المغيرة، عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج، وهو عبد القدوس بن الحجاج، عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حاء قال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، ثم قال حاء وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. حاء قال وحدثنا محمود بن خالد، ثم قال حاء وحدثنا محمود بن خالد وهو الدمشقي وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. عن عمر يعني ابن عبد الواحد، عن عمر يعني ابن عبد الواحد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه. عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال المعنى، قال المعنى يعني أن هؤلاء الذين مر ذكرهم وهي ثلاثة طرق فيها ثلاثة شيوخ روايتهم متفقة في المعنى مع اختلاف في الألفاظ. قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد، قال أنبئت، هذا فيه يعني معناه واسطة محذوفة، لأن قوله أنبئت يعني هناك واسطة وتلك الواسطة غير معروفة يعني في هذا الإسناد، ولكن جاء في الإسناد الذي بعده أنه يروي عن محمد، عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، يعني فيكون أو تكون تلك الواسطة التي هي غير معلومة علمت من الإسناد الثاني والإسناد الآخر ومحمد ابن عجلان المدني نعم عن سعيد بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي سعيد وهو كيسان المقبري وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم ابن ابن كثير الدورقي نعم أحمد بن إبراهيم بن كثير وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي نعم وابن ماجه الترمذي وابن ماجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن كثير يعني الصنعاني عن محمد بن كثير يعني الصنعاني هو صدوق كثير الغلط أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن الأوزاعي مر ذكره عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وصدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائل قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن يعني بن عائد محمود بن خالد مر ذكره هو محمد بن عائد صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن يحيى يعني بن حمزة عن يحيى يعني بن حمزة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد ومحمد بن الوليد هو الزبيد الزبيدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد نعم سعيد بن أبي سعيد عن مر ذكره القعقاع بن حكيم ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال أيضا لعله يعني كان روى عنها يعني مع هذا الحديث غيره. قال رحمه الله تعالى باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إلي فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهي عليه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هي باب الإعادة من الثوب من النجاسة تكون في الثوب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. هذه الترجمة لا أدري يعني إيش المقصود بالإعادة فيها هل هي إعادة الصلاة بسبب كون المصلي صلى وعليه ثوب متنجس، وهذا لا تعاد فيه الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاة صحيحة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعلان وفيهما أذى، فجاء جبريل وأخبره في الصلاة فنزع النعلين وواصل. فلو كان أن الصلاة لا تصح يعني في الثوب الذي فيه نجاسة لا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، ولما كان مضى جزء منها وقد اعتبر فدل هذا على أن من صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاة صحيحة. فالإعادة هنا لا أدري ما المراد بها، أو أن المراد بها إعادة الثوب الذي تنجس ليغسل، يعني هذا يطابق الترجمة إذا كان مقصوده إعادة الثوب، لكن إن كان مقصوده الإعادة إعادة الصلاة ليس في الحديث ما يدل على إعادة الصلاة، بل وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد إذا صلى الإنسان في ثوب متنجس، وإنما تعاد الصلاة لو صلى وهو على غير وضوء، لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان وهو على غير وضوء. أما كونه يصلي وعليه ثوب متنجس ولم يعلم لبعد فراغ الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. فالإعادة هنا في هذه الترجمة لا أعرف وجهها، إن كان مقصود إعادة الصلاة فليس في الحديث شيء يفيد إعادة الصلاة، بل قد وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد وأن الصلاة صحيحة. وإن كان مقصود به إعادة الثوب المتنجس ليغسل فالواقع هو هذا. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني كان شعارنا، قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، الشعار هو الذي يلي الجسد والذي يلتحف به مما يلي الجسد، وفوقه كساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكساء الذي فوق الشعار، ولما يشعر فلبسه ثم خرج فصلى الغداء، فلبسه ثم خرج فصلى الغداء يعني الفجر. ثم فقال له رجل هذه لمعة فيها من دم يا رسول الله، فخلع ذلك الكساء وأخذ ذلك الكساء وقبض على المكان المتنجس وصره بيده وأعطاه غلاما وأمره بأن يذهب به إلى عائشة لتغسله وتجففه ثم تعيده، فغسلته وجففته وأحارته يعني أعادته إليه، فجاء بنصف النهار وهو عليه، لكن ما فيه يعني شيء يدل على أنه أعاد الصلاة، ما في شيء يدل على أنه أعاد الصلاة. وقد عرفنا بأن الحكم أن الصلاة لا تعاد إذا كان الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة. عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله يعني صلى الله هذا من دم الحيض الذي حصل من عائشة، لأن هذا كان على الفراش، فيكون يعني معنى هذا أنها غالبا يكون من دم الحيض. نعم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام، يعني معناه أن المكان المتنجس يعني قبض أطرافه بحيث كان المكان متنجس بارز وهو الذي يغسل. نعم. فقال اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي. نعم أجفيها يعني تجفيفها حتتيس. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه. أحرتها إليه عدتها إليه. إنه ظن أن لن يحور يعني ظن أن لن يرجع يعني هنا أحارت يعني أرجعت. أيوة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهي عليه. فجاء صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه يعني تلك التي غسلت وأعيدت إليه. الحاصل أن الترجمة يعني غير واضحة وإن كان مراد بها إعادة الصلاة فليس يعني فيها شيء يتعلق بذلك وإن كان المقصود إعادة الثوب بعد غسله فهذا الأمر فيه واضح والحديث ضعيف لأن فيه يعني فيه امرأتان مجهولتان. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن ويأتي ذكره بألفاظ مختلفة فيأتي في بعض الأسانيد محمد بن يحيى النيسابوري وهو نيسابوري وفي بعضها محمد بن يحيى بن عبد الله وفي بعضها محمد بن يحيى بن فارس ومحمد وفارس يعني جد من أجداده لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس وهو الذهلي فيأتي بصيغ مختلفة وهو شخص واحد. نعم. عن أبي معمر. عن أبي معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد. إيش؟ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد. عبد الله بن عمرو. ابن أبي الحجاج. هكذا قال المزي في تحفة الأشراف. التحفة موجود كذا؟ أبو معمر عبد الله بن عمرو بس. إيه لكن في تحفة الأشراف؟ إيه. إيه طيب. عبد الله بن أبو معمر عبد الله بن عمرو. مر معنا انه كان من شيوخ ابي داود. نعم هو نعم مر قريبا يعني ابو معمر بس اذكر يعني اسناد طويل في اخره ابو معمر اي لكن يعني هناك شيخ من ابي داود بيومين او بيومين او كذا قريب اي هو هذا قريب اي نعم عبد الله بن عمر لكن تحضير الاشراف قال هكذا نعم يعني في هذا الحديث نعم في هذا الاسناد نعم في واحد غيره يعني ولا شوف ابو معمر في التقريب في الاخر في عدد قال ابو معمر اي نعم لكن وفيهم واحد لما عينه المزي صحيح صحيح عينه يعني شوف من يسمى في التقريب في واحد قال له الذهلي الذهلي في ابو معمر الكوفي عبد الله بن سخبره لا غير أبو معمر المنقري هو هذا عبد الله بن عمرو أبو معمر الهذلي الهذلي نعم إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر أبو معمر وهذا قال روى عنه الذهلي هذا في ترجمة روى عنه الذهلي لكن ما دام أن صاحب تحفة الأشراف عينه بهذا فيكون هو المقصود اسمه عبد الله عبد الله بن عمرو بن ابي عمرو بن ابي الحجاج وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم نعم ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ام يونس بنت شداد عن ام يونس بنت شداد وهي لا يعرف حالها اخرج حديثها ابو داود قالت حدثتني حماتي أم جحدر العاملية قالت حدثتني حماتي يعني أم زوجها أم جحدر العاملية وهي أيضا مجهولة لا يعرف حالها أخرج حديثها أبو داود عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها ففيه مجهولتان في الحديث امرأتان مجهولتان والحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب البصاق يصيب الثوب. قال يعني الحديث يعني معناه يعني كما هو معلوم يعني من حيث غسل النجاسة من حيث يعني ما في إشكال، ولكن الإشكال في الترجمة وأن فيه عادة، ولعادة يعني إن كان مقصود بها عادة الصلاة فليس في الحديث ما يدل عليها، والحكم ثبت بخلاف ذلك وهو عدم الإعادة. قال رحمه الله: باب البصاق يصيب الثوب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة أنه قال: بزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. ثم أورد أبو داود رحمه الله قال: باب في البصاق يصيب الثوب، يعني أنه شيء من القدر ولكن ليس بنجس، ولكن يعني منظره يعني كريه ولا يناسب أن يكون يعني يرى ويشاهد وهو منظر يعني مستقدر، ولكن يعني يحك الثوب ويدلك يعني بعضه ببعض حتى يذهب أثره، ولو كان نجسا لاحتاج الأمر إلى أن يغسل، فدلكه يعني يدل على طهارته وأنه ليس بنجس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مرسل هنا، لكن الحديث الذي بعده موصول وهو دال على ما دل عليه. نعم. بزق وبصق سواء. نعم. بزق بالزاي وبالصاد سواء. بزق بالزاي. بزق نعم. بزق وبصق نعم. قال حدثنا موسى بن البزاق والبصاق بمعنى واحد. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل المتن السابق، وهو أنه بصق أو بزق في ثوبه فحكه الحديث اللي بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض فالحديث هذا موصول متصل وهو دال على ما دل عليه الأول وهو بمثله، يعني لفظه مثله في اللفظ. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند أبي داود، وهو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، حيث يكون بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وبهذا يكون انتهى كتاب الطهارة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما درستم وقلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص يريد أن يخطب امرأة ولكن لا يستطيع الذهاب إلى بلاده لرؤيتها، فهل يجوز في هذه الحالة أن ترسل له صورة شمسية حتى يتمكن من النظر إليها؟ لا، ما يجوز، لا يجوز، وإنما يعني إذا أراد أن يذهب يعني للزواج ينظر إليها، إذا أراد أن يذهب للزواج ينظر إليها، وإذا كان يعني يحتاج إلى النظر، وإن كان لا يحتاج إلى النظر يكتفي ب... وأما الصورة فلا يصلح، ولا يصلح أن تؤخذ صور النساء وتعطى للأزواج، لأن الصورة تبقى وقد يستنسخ منها وتنتشر، وأما الإنسان إذا رأها يراها وتنتهي. يعني إن أعجبته رأى صورة رأى شخصها، لكن الصورة تكون بيد الرجل فيحتفظ بها أو يعطيها لغيره ويطلع غيره عليها، لا يجوز ذلك. درس نستمر إن شاء الله اليوم الأربعاء القادم، ما يوم 20 إن شاء الله. إن شاء الله. يقول: متى يجوز التورك في الصلاة؟ التورك في الصلاة يكون في الصلاة التي لها تشهدان وفي التشهد الأخير منهما، وذلك لا يكون إلا في المغرب، ويكون في جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر. الصلوات المكتوبة يعني فيها تورك، فيها يعني أقول فيها تشهدان، كل الصلوات فيها تشهدان إلا صلاة الفجر، والتورك يكون في التشهد الأخير من التشهدين في الرباعية والثلاثية. هل خروج المذي يبطل الصوم؟ لا، ما يبطل الصوم، خروج المذي لا يبطل الصوم، وإنما الذي يبطله خروج المني. ما حكم صلاة تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ حال الطلوع والغروب والقيام وهي الأوقات الضيقة هذه لا يصلى فيها، لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، وهو وقت يسير جدا. نعم. ما مدى صحة الحديث الذي فيه عندما أراد عمر رضي الله عنه العمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخانا لا تنسانا من دعائك؟ الحديث فيه كلام بس ما أدري يعني إيش درجة يعني قيمة أو درجة هذا الكلام. ما أدري ما أدري إيش، لكن الذي أذكر إنه فيه ضعف. يقول: هل الحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهما من الأئمة ممن أخطأ في بعض مسائل العقيدة يعد من أئمة أهل السنة والجماعة؟ لا شك أنهم من أئمة أهل السنة والجماعة، وأخطاءهم التي حصلت مغمورة وفي جنب صوابهم الكثير، والعلماء يعني يعولون على كلامهم ويرجعون إلى كلامهم، فهم من أهل السنة الذين أخطأوا وحصل منهم أخطاء والله تعالى يتجاوز عنهم. وقبلهم وبعدهم، قبلهم البيهقي رحمه الله صاحب السنن له 10 مجلدات في السنن عنده أخطاء في العقيدة وهم من أهل السنة. هنا سؤالان في حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يبيت في المسجد. يقول الأول: قلتم أن حديث ابن عمر لا يدل على أن الكلاب تبول، وظاهر الحديث يعني في المسجد وظاهر الحديث فيه وكانت الكلاب تبول، فلم يكون ما في نص علينا في المسجد، ما في نص علينا في المسجد، ولا في ولو كان بالت في المسجد لا يعقل أن الناس يتركون البول ولا يطهرونه بالماء، وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي بالماء، والكلب أخبث نجاسة وأشد نجاسة. الإخوان استشكلوا فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فإذا كانت يقول إذا كانت ليس لها نجاسة في المسجد لما يقيد هذا القيد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك؟ وين يعني إذا لم إيش يعني إيش السؤال؟ إذا لم يكن إيش؟ إذا لم يكن هذا الأمر واقع في المسجد النجاسة، لماذا قيده ابن عمر وقال ولم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ما دام يعني النجاسة خارج المسجد؟ يبدو والله أعلم أنها كونها تدخل ما كانوا يرشون المكان اللي هي تمر فيه يعني احتياطا، لأن قد يكون وقع منها شيء، لأن النجاسة محققة ما حصل نجاسة. لكن بس يعني ترجمة كونها يعني الأرض تطهر إذا يبست. إذا يبست يعني هذا يعني هذا ما هو واضح. الشيخ هذا يمكن يعني تنزيل حديث الأعرابي على يعني كون نجاسة حديثة العهد وما بعد يبسها يعني يبست. لا بس الناس إذا شافوا النجاسة وعرفوا النجاسة لابد من تطهيرها، لابد من تطهيرها بالماء. وأيضا الكلاب ما تترك تدخل وتظهر وتتمكن من هذا، يعني إذا دخلت وإذا هاربة داخلها ولا ظاهرة الناس ما يتركونها يعني في بسرعة. وقد يكون يعني مثلا بالت في الخارج وصار معها آثار يعني شيء يتقاطر، لكن كونها تقف وتبول يعني هذا بعيد. لكن لو وجد لا يقال انه يترك حتى تطهر حتى يبس ويطهر، لأن لو كان اليبس يكفي الرسول ترك به الأعرابي حتى يبس. يقول أين يقع بصر المصلي عند الركوع؟ كله عند السجود، كله لا موضع سجود عند الركوع وغير الركوع. إذا تزوج الرجل بامرأة وهي حبلى من الرجل نفسه فهل يصح نكاحهما وهل لهما أحكام الإرث؟ حبلى يعني بالزنا؟ سؤال؟ ما كتب يعني وهي حبلى؟ قال وهي حبلى من الرجل نفسه إذا تزوج؟ نعم يعني كان يبدو أنها حبلى من زنا، حبلى من زنا منه هو يعني زنا بها وحملت ثم أراد أن يعقد عليها وعقد عليها. طبعا الولد ليس له ولا ينسب إليه لأنه زنا فلا ينسب إليه ولا يعتبر من أولاده ولا توارث بينه وبينه. وأما زواج الزاني من الزانية فيصح، الزانية لا ينكح إلا زانا، الزانية لا ينكح إلا زانية، فكل واحد يصلح للثاني. ويعني بدل ما يفعلون في الحرام يفعلون في الحلال. لكن كونه يتزوج يعني ويعني